بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد، نقدم لكم كتاب جؤنة العطار في زهد النبي المختار وصحبه وخشونة عيشهم، متن في أصح أحاديث زهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وأهل بيته وشدة عيشهم، مع مقدمة في أصول الزهد وضوابطه، أعده أبو عماد الدين غازي ابن أحمد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الذي بصر من أحب بالحقائق فزهدوا في هذه الدار واجتهدوا في مرضاته وتأهبوا لدار القرار، وصل اللهم على قدوة الزاهدين محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأبرار. وبعد، فهذه رسالة ضمنتها أحاديث نبوية وآثارا في زهد النبي صلى الله عليه وسلم وورعه وما لقي من خشونة عيش مع أهل بيته وصحبه الكرام. انتقيتها من أصح ما روي في دواوين السنة وحوته كتب الزهد والرقائق، وقد صدرت الكلام في كل باب بمواعظهم في الزهد، وأردفت كل حديث وأثر بمعاني غريبه مع تفسير وجه الشاهد وفق الحاجة، وخرجته في الحاشية مع بيان درجته معولا على أحكام الحفاظ، وما لم أقف على حكمه كغالب آثار الصحابة عولت في الحكم على رجاله واتصال إسناده ظاهرا على تهذيب الكمال للحافظ جمال الدين المزي، وعلى تهذيب التهذيب وتقريبه وكلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني، وعلى غيرها. ومتى كان رواته دون درجة الثقات أو كان مرسلا ذكرت ذلك في الحاشية، وربما أوردت ما فيه ضعف يسير محتمل. واعلم أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، ولكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب صلى الله عليه وسلم. وقد أسميته جؤنة العطار في زهد النبي المختار وصحبه وخشونة عيشهم. وجؤنة العطار سلة بائع العطور التي يضعها فيها، وقد ورد اللفظ في السنة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. والله أسأل أن يحسن العون والتسديد على ما أزمعت من القربة إليه والخطوة بالزلفى لديه، وأن يصل تقصيرنا فيه بوشائج رأفته بنا، وأن يلافينا من سيئات أنفسنا ما امتدت أسباب الحياة لنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتبه أبو عماد الدين غازي بن أحمد حفظه الله في عمان الأردن في 18 من ربيع الثاني لعام 1446 للهجرة. مدخل في تعريف الزهد وبيان أقسامه وضوابطه. تنوعت مقولات العلماء في تعريف الزهد، ومن أوسع الكتب نقلا لأقوال السلف في حده كتاب الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي أبي سعيد أحمد بن محمد البصري المتوفى 340 للهجرة، حيث نقل فيه زهاء 46 تعريفا. ومن أجمع تلكم التعريفات قول إبراهيم بن أدهم رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين: الزهد ثلاثة أصناف، فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. قال: فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد في السلامة الزهد في الشبهات. وليعلم أن زهد الفضل من أعلى مقامات الإحسان، وهو مستحب وليس بواجب، إذ هو ترك لما أحل الله من المباحات، وترك المباح لا يجب خلافا لزهد الفرض، فإنه ترك لما حرم الله. وما أحسن ما ذكر ابن تيمية في حده حيث قال: هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله. فصل في قواعد زهد الفضل وضوابطه. أولا: زهد الفضل هو زهد اختيار لا ترك اضطرار. اعلم أن زهد الفضل لا يتأتى لأحد إلا مع القدرة على التلذذ بالحلال، فهو زهد اختيار لا ترك اضطرار. قال داود الطائي: الزهد من قدر فترك. وقيل لمالك بن دينار: أنت زاهد؟ قال: كيف أكون زاهدا ولي جبة وكساء؟ فقال: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها. وقال بشر بن الحارث الحافي في زهد الفضل: كانوا لا يأكلون تلذذا ولا يلبسون تنعما، وهذا طريق أبناء الآخرة والأنبياء والصالحين ومن بعدهم، فمن زعم أن الأمر في غير هذا فهو مغبون. وليعلم أن ترك المباحات لعدم القدرة عليها يعد من خشونة العيش وشدته لا من الزهد. والمرء إنما يؤجر على ذلك إذا ألفي صابرا راضيا بقضاء الله محتسبا. ثانيا: لا يحمد ترك العمل للدنيا لغير العمل للآخرة. كن على ذكر أن المرء لا يؤجر على ترك ما أحل الله له من لذات الدنيا إلا إذا فرغ نفسه لعمل الآخرة. وقد استحسن ابن الأعرابي قول أبي سليمان الداراني: ليس الزاهد من ألقى غم الدنيا واستراح فيها، إنما تلك راحة، إنما الزاهد من ألقى غمها وتعب فيها لآخرته. وقال مضاء بن عيسى الكلاعي: إنما أرادوا بالزهد أن تفرغ قلوبهم للآخرة. وقد جلى شيخ الإسلام ابن تيمية ما أرادا بقوله: ذلك أن لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من التعب، فقد تترجح تارة لذة الترك على تعب الطلب، وقد يترجح تعب الطلب على لذة الترك، فلا حمد على ترك الدنيا لغير عمل الآخرة كما لا حمد لطلبها لغير عمل الآخرة. ثالثا: لا يجوز لمن سلك طريق زهد الفضل أن يحرم ما أباح الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وقال جل ذكره: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأزغب لك من المال زغبة صالحة. قال: قلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمرو، نعم بالمال الصالح للمرء الصالح. وقوله أزغب لك من المال زغبة، أقطع لك جزءا من الغنيمة. فإذا قيل ما ضابط التوسع في المباحات، يجاب بما قاله ابن تيمية: الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن واجب أو بفعل محرم كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. رابعا، متى يخرج ترك المباح عن حد الزهد؟ كل ترك لمباح يحمل المرء على التقصير في طاعة الله تعالى ولو في الآجل، أو التقصير في حق النفس والأهل أو الضيف غلو وحيدة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان أزهد الناس: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فصل في فائدة مطالعة آثار الزهد والوقوف على خشونة عيشهم. لعل القارئ الكريم يستشكل فيقول: ما فائدة الوقوف على آثار زهد النبي وصحبه وصبرهم على خشونة العيش وشدته ومن المتقرر عسر مجاراتهم فيه؟ يجاب فائدته من وجوه: أولها أن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية من أعظم أبواب دلائل نبوته، فإن زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والذي تواتر بمجموع ما روي عنه تواترا معنويا يعد من أعظم آيات صدقه في مقام البلاغ عن الله، وهذا لعمري مهيع مطروق وطريق مسلوك. ألم تستدل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على نبوته بعظيم خلقه وكريم شمائله؟ ألم تقل: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق؟ والثاني أن المرأة إذا تأمل في زهدهم في المباحات حمله ذلك على التقلل من حطام الدنيا وإن لم يلحق بهم في منزلتهم. قال الشاعر: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. والثالث أن صاحب البلوى إذا وقف على صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه على ما مسهم من شدة في عيشهم وضيق في دنياهم تأسى بهم في صبره على بلوى، وكان له في سيرتهم تسلية عن حزنه وألمه. زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وخشونة عيشهم. تأمل في سيرة من شئت من البشر، فإنك لن تجد أخشى ولا أزهد ولا أعبد ولا أرق قلبا من سيد البشر عليه السلام، أصدق الناس لهجة وأنداهم كفا وأوفاهم ذمة وأوصلهم رحما وألينهم عريكة وأعوانهم على نوائب الحق. فلو لم ينزل ربنا في صدقه آيات مبينة لكان عبق سيرته ينبيك بالخبر. أولا، مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ونستهل الكلام على زهده عليه السلام بذكر شيء من مواعظه فيه. في الحض على الزهد: واحد، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. غريب الأثر، المنكب مجمع العضد والكتف. هذا الحديث أصل في زهد الفضل، رغب فيه السالك إلى ربه أن يكون كغريب الدار الذي لا يتوسع في دنياه، ثم ترقى فقال: أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، لأن الغريب قد يسكن في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل، فإن من شأنه ألا يقيم ولا يسكن. يريد: لا تشغلنك الدنيا عن السير إلى ربك، فلا تأخذ منها إلا بقدر الحاجة أو الضرورة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن يكون زادكم في الدنيا كزاد الراكب. والمعنى: خذ من الدنيا بقدر ما يعينك على السير إلى ربك من غير أن يشغلك الاستكثار منها عن مقصودك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والمعنى: ينبغي للمؤمن أن يمنع نفسه في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة خلافا للكافر، فإنه لا يبالي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وفيه ذم الحرص على الاستكثار من حطام الدنيا والأمل بالعيش طويلا، خاصة لمن كبر سنه. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة النحل يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. غريب الحديث: تداعى عليكم، يعني تجتمع عليكم، والقصعة وعاء يؤكل فيه ويثرد، وكان يتخذ من الخشب غالبا، وغثاء السيل ما يطرو على الماء من زبد لا نفع فيه. وفيه أن حب الدنيا بالحرص على الاستكثار من حطامها عن العمل للآخرة، وكراهية الموت بترك الجهاد في سبيل الله،

وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. قال: فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ غريب الحديث: الأدم الجلد. وفي رواية قال عمر: ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبات ثلاثة، فقلت: ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. غريب الحديث: الأهبة جمع إهاب وهي الجلود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل عليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه. غريب الحديث: السرير المرمل المصنوع من الرمال، وهي الحبال المتخذة من الليف والسعف تضفر بها الأسرة. في تركته صلى الله عليه وسلم. روى أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، أي إن معشر الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. غريب الحديث: كلته ففني، أردت معرفة مقداره فلم يبق منه شيء، أي ذهبت بركته بكيلها له. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أي اشترى من اليهودي شعيرا بثمن مؤجل ورهن عنده درعه التي يحتمي بها في الحرب. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة، فجعل يقلبها بيده ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده؟ أنفقيها، أي توفي ولم يترك فلسا واحدا لأهل بيته. زهد الصحابة وخشونة عيشهم. رضي الله عن الغر الميامين، صحابة سيد المرسلين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأزهدها في دنيا وأرغبها في آخرة. أولا، مواعظ الصحابة في الزهد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يعمل من لا عقل له. وقال: من أراد الآخرة أضر بدنيا، ومن أضر الدنيا أضر بآخرته، فأمرهم أن يضروا بالفاني للباقي. وعن ميمون بن مهران قال: أتى ابن عمر ابن له فقال: اكسني إزارا، وكان إزاره قد دلي، فقال: اذهب فاقطعه ثم صله فإنه سيكفيك، أما والله إني أرى ستجعلون ما رزقكم الله في بطونكم وعلى جلودكم وتتركون أراملكم ومساكينكم ويتاماكم. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال أوصني. فقال أبو الدرداء اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء، وإذا ذكرت الموتى فاجعل نفسك كأحدهم، وإذا أشرفت نفسك على شيء من أمور الدنيا فانظر إلى ما تصير إليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء فليفعل، حيث لا يأكله السوس ولا يناله السرق، فإن قلب كل امرئ عند كنزه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال ميز ما كان منها لله فيميز، ثم قال ألقوا سائرها في النار. وعن عبد الله بن مرة قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى.